الله الحمد لله وصلى وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. ايها الاخوه الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، وهو يوم الاحد الموافق للسادس والعشرين من شهر جمادى الاخره من عام 43 و400 ألف من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير ابن جزي المسمى بالتسهيل لعلوم التنزيل، وقرأنا في هذا التفسير ووصل بنا الكلام عند آيات تحويل القبلة عند ولكل وجهة هم موليها كذا. طيب نبدأ على بركة الله، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين، واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ولكل أي لكل أحد أو لكل طائفة وجهة أي جهة، ولم تحذف الواو لأنها ظرف مكان، وقيل إنه مصدر ثبتت فيه الواو على غير قياس. هو موليها أي موليها وجهه، وقرئ مولاها أي ولاه الله إليها، والمعنى أن الله تعالى جعل لكل أمة قبلة. فاستبقوا الخيرات أي بادروا إلى الأعمال الصالحة. يأتي بكم الله أي يبعثكم الله من قبوركم. من قبوركم ها؟ إيه. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول ولكل أي لكل أحد، هذا واضح، أو لكل طائفة أو لكل يعني ملة، وجهة هم موليها. يقول أصلها جهة، مثل صفة وصفة تقول وصفة جهة ووجهة كلها صحيح، بس يقول أنها أثبتت لأنها ظرف مكان لكل وجهة أي جهة يعني ظرف مكان، أو أنها مصدر. عموما هذه مسائل لغوية، هذه كلها واضحة. وقوله تعالى هو موليها أو على قراءة هو مولاها يعني ولاه الله سبحانه وتعالى. فاستبقوا الخيرات يأتي بكم الله جميعا، يعني الأمر باستباق الخيرات لأن موضوع تحويل القبلة، ويعني صار فيه شيء من الحرج على بعض المسلمين وخاصة من ضعاف الإيمان التردد في ذا، فحثهم الله سبحانه وتعالى على المسابقة في الخيرات واغتنام مثل هذه الأمور. طيب عموما الآيات واضحة. نعم واصل. فولي وجهك كرر تأكيدا أو ليناط به ما بعده لأن لا يكون، يعني فولي وجهك هذه وردت 3 مرات ليس فيها تكرار، ليست مكررة، لأن كل أمر متعلق بما بعده، فالأول ثم الثاني ثم الثالث، كل تجد تلاحظ أن كلها يعني مناسبة. فقول تعالى فليولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذه أول آية ولي شيء وحيث ما كنتم فولي وجوه، هذا أمر الأمر الأول أي فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذا واضح لأنه أمر صريح بتحويل القبلة. طيب ثم بعدها قال ومن حيث خرجت فولي شطرك فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق، يعني إعادتها لإثبات أن هذا التحويل حق من الله من ربك وإنه للحق من ربك وما الله أغلق. ثم جاءت الآية الثالثة فولي وجهك ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطر عليكم السلام. هذه حتى يعني يأمر الله سبحانه وتعالى مرة ثالثة ليرتب عليه بيان مواقف يعني من خالف ذلك، من خالف ذلك، لأنه قال لئلا يكون الناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم، يعني كلها جاءت مرتبة على كل واحدة لها معنى لا وليس هذا من التكرار الذي يعني مجرد تكرار فقط لا. طيب لئلا يكون للناس الآية معناها أن الصلاة إلى الكعبة ترفع حجة المعترضين من الناس، فإن أريد بالناس اليهود فحجتهم أنهم يجدون في كتبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى الكعبة فلما صلى إليها لم تبق لهم حجة على المسلمين، وإن أريد قريش فحجتهم أنهم قالوا قبلة آبائه أولى به. نعم يعني يقصد الناس لئلا يكون الناس عليكم حجة يعني في تحويلها، لأن الله خلاص أوضح ما عند اليهود وهم يعلمون أنه سيتجه هذا الاتجاه، وقريش أيضا الذين يعني يحتجون على الرسول يقولون له ترك قبلة آبائه فرد الله عليهم، يعني هذه أقام الله عليهم الحجة. يأتيك إلا الذين ظلموا، هل هو استثناء منقطع لكن الذين ظلموا أو استثناء متصل بما قبله؟ نشوف. نعم إلا الذين ظلموا أي من يتكلم بغير حجة ويعترض التحول إلى الكعبة، والاستثناء متصل لأنه استثناء من عموم الناس، ويحتمل الانقطاع على أن يكون استثناء ممن له حجة، فإن الذين ظلموا هم الذين ليس لهم حجة. سلام. إيه يقصد هل هو استثناء متصل؟ فإن كان متصلا فيكون هؤلاء الذين ظلموا جزء من الناس الذين بين الله، فظلموا من اليهود أو ظلموا من المشركين أو نحوه، هذا اتصال يسمى استثناء متصل جزء من ما قبله. وإذا قلنا أنه منقطع فليس له علاقة بما قبله، ما قبله خاص تبين، هنا يأتي فتكون إلا بمعنى لكن، لكن الذين ظلموا هذا لكن الذين ظلموا، فيقول لكن الذين ظلموا قد يحتجون وحجتهم باطنة، حجتهم ذاحبة. يقول شوف قال ويحتمل انقطاع على أن يكون الاستثناء ممن له حجة من الذين ظلموا، لكن حجة باطنة، حجة ذاحبة، فإن الذين ظلموا ليس لهم حجة، يعني حجة قائمة أو حجة مستقيمة أو مقبولة، فكلا المعنيين صحيح. طيب ولأتم متعلق بمحذوف أي فعلت ذلك لأتم، أو معطوف على لئلا يكون. واضح. كما أرسلنا متعلق بقوله ولأتم أو بقوله فاذكروني، والأول أظهر. إيه يقول الكاف كاف تشبيه هنا، إيه كرسالتنا كما أرسلنا إليكم رسول أي كرسالتنا، هذا التشبيه متصل بأي شيء؟ قال متعلق بالنعمة، لأن قال وليتم نعمتي عليكم في تحويل القبلة وتهتدون إليها، ومن نعمتي عليكم أيضا أن أرسلت إليكم رسولا، هذا معناه سيكون هذا، ولذلك هو رجحه. أو قال فاذكروني أذكركم، يعني ممكن شو يصبح المعنى شيء بس فاذكروني حتى الآن يعني ما جت، يعني ما جت. هو شو يقول؟ يقول هنا يقول لا يقول متعلق بقوله ولأتم أو بقول فاذكروني، فاذكروني حتى الآن ما جت، يعني كيف تتعلق؟ يعني ممكن هو له وجه، ويقول يعني أن كما أرسلناكم هذا التشبيه يعني كرسالتنا أو كإرسالنا لكم الرسول وبعث محمد فيكم اذكروني لهذه النعمة. واضح؟ يقول مثل ما أني أنعمت عليكم بتحويل القبلة والهداية إليها وأنعمت عليكم أيضا برسالة محمد إليكم فاذكروني، اذكروا هذه النعمة أذكركم. يكون من هذا الوجه ممكن. طيب، والأول أظهر لأنه أقرب له، لأنه يقول نعمتي عليكم بالهداية وتحويل القبلة ونعمتي بالرسالة. طيب، اذكروني أذكركم. قال سعيد بن المسيب معناه اذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب، يعني على وجه العموم يقصد اذكروني بالطاعة، يعني الذكر، لأن الذكر ما هو الذكر باللسان وبالقلب وبالجوارح ويشمل جميع الطاعات. فأنت تذكر الله حينما تصلي، وتذكر الله حينما تتأمل في الكون عبادات القلوب، تذكر الله باللسان في التسبيح والتهليل والأذكار، كلها داخلة في الذكر. ولذلك يقول اذكرني بطاعتي أذكرك بالثواب، فكلما ذكرت الله بأعمالك الصالحة أثابك الله على ذلك. نعم. وقيل اذكروني بالدعاء والتسبيح ونحو ذلك، هذا جزء من الذكر، لأن الذكر أصلا إذا أطلق ذكر اللسان، إذا أطلق يعني من حمله على الدعاء والتسبيح لأنه هو المتبادر، ولكن الذكر يشمل جميع الأشياء. نعم. وقد أكثر المفسرون لا سيما المتصوفة في تفسير هذا الموضع بألفاظ لها معاني مخصوصة ولا دليل على التخصيص، وبالجملة وهذه الآية بيان لشرف الذكر، وبينها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. والذكر ثلاثة أنواع: ذكر بالقلب وباللسان وبهما معا. واعلم أن الذكر أفضل الأعمال على الجملة، وإن ورد في بعض الأحاديث تفضيل غيره من الأعمال كالصلاة وغيرها، فإن ذلك لما فيه من معنى الذكر والحضور مع الله تعالى. والدليل على فضلية الذكر الحضور مع الله، يعني الحضرة عند الله سبحانه وتعالى، هذا مذهب الصوفية. سيأتيك الآن أشياء كثيرة غير هذه. نعم. والدليل على فضلية الذكر من ثلاثة أوجه. شيخ، مو بالمقصود الحضور أن يكون يعني الله عز وجل حاضر في القلب؟ هم لهم تفسير للحضور، يسمونه الحضرة، يعني يكون في مكان يخلو بربه، والله يعني خلاص يغيب عن الناس كلهم، ما ليس له علاقة إلا بربه، هذا عندهم الحضور. زي فكرة الحلول كذلك، والحلول الحلول أشد عاد. لكن الحضور عند الصوفية أنه يغيب عن الناس، يصبح في مكان لا يعني ما ليس له معه إلا الله سبحانه وتعالى. بيأتيك الآن أشياء يعني كثيرة تدل على أن ابن جزي رحمه الله تعالى يعني متعمق في الصوفية، يعني الصوفية عنده تعتبر شيء. سيأتيك الآن. كم أكثر الموضع نقدم ينقد يمكن المتعصبين غلاة الصوفية، لكن التصوف عنده واضح التصوف. وفي فترة أصلا فترة 700 هذه اللي عاش فيها القرن الثامن، الصوفية توجه يعني شديد مرة، صار فيه الرقص ولا استهزاء ولا أشياء اللي يعني ما تليق أبدا بالعبادات، لأن الصوفية أصلا مرت بمراحل. بدايتها كانت بداية، يعني حتى قيل أن الصوفية التصوف بدايته في عصر الصحابة، أنهم هم التزام الطاعات والتوجه للطاعات وترك الدنيا كلها، الذين قالوا لا نأكل اللحم ولا نتزوج النساء، والذي يقول أصوم النهار وأقوم الليل، هذا هو بداية يعني العبادات اللي بهذا الطريقة، ترك الدنيا والزهد فيها، ثم استمرت على هذه النحو وتزيد استمرت حتى في يعني زمن القرن الثالث والرابع، يعني صار فيه في ناس عرفوا بالتصوف، لكن تصوف عندهم عبادة، عبادة وتقشف وبعد عن الدنيا وزينتها. ثم استمر إلى أن عاد أصبح يعني إلى وصل إلى وصل وصل إلى مرحلة الشرك ويعني والانحراف عن الخروج عن الطاعة. شكرا. والدليل على فضلية الذكر من ثلاثة أوجه: الأول النصوص الواردة بتفضيله على سائر الأعمال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: ذكر الله. قيل: الذكر أفضل أم الجهاد في سبيل الله؟ فقال: لو ضرب المجاهد بسيفه في الكافر في الكفار حتى ينقطع سيفه ويختضب دما لكان الذاكر الله أفضل منه. الوجه الثاني أن الله تعالى حيثما أمر أول شيء يحتاج لتخريج، هل هو ثابت عندك تخريج له؟ إيه، أحمد والترمذي بس ولا حكم عليه، يحتاج إلى من يحكم عليه. هذا إذا ثبت يوجه توجيه، هل يعني أن المجاهد يضرب بسيفه في الكفار ويكون الذاكر وهي عبادة يعني عبادة غير متعدية قاصرة، الذكر غير متعدي والجهاد متعدي، يحتاج إلى يعني كيف نجمع بين الأمرين، وهل الجهاد أفضل؟ جهاد ذروة سنة الإسلام، ويعني والمجاهدين لهم فضل عند الله، يعني أشياء كبيرة يعني فضائل كثيرة، فمحتاج إلى قد يكون له مناسبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يجيب السائل، لأن هذا في سؤال قيل الذكر أفضل أم كذا، فيجيب السؤال على حسب أي حسب السائل، مثلا يقول لك أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال كن كذا، قال أوصني، كل واحد يناظر ما يناسبه. فيجي شخص يقول أي الأعمال أفضل، يقول كذا، هذا يقول لك كذا، لأن هذا يرى أن هذا أنسب له وهذا أنسب له. كذلك هنا لما يقول الذكر أعظم من الجهاد لأنه مثلا لمناسبة معينة، فلابد الأمر الأول أن نتحقق من صحة الحديث، ثم بيان موقف العلماء من كيف وجهوه، يعني لا يؤخذ هكذا على إطلاقه أن بالطريقة هذه. نعم. الوجه الثاني أن الله تعالى حيثما أمر بالذكر أو أثنى على الذاكرين اشترط فيه الكثرة، فقال: اذكروا الله ذكرا كثيرا والذاكرين الله كثيرا، ولم يشترط ذلك عندك تخريج سريع يعني طيب أحسن جيد. ابن رجب يقول أن الصواب وقفه على معاذ رضي الله عنه، وقفه إيه موقوف، هذا اللي عندك بس إيه. إذن في كلام إذا منه يعني وقفه يقول الصواب وقفه صحيح. طيب إلى معاذ حتى لو يعني حتى لو كان ذا وقف موقوف على معاذ، يعني ما يأخذ حكم الرفع، موقوف. طيب ولم يشرط ذلك في سائر الأعمال. الوجه اللي هو الكثرة، نعم. يعني ما ورد في شيء من الأعمال أن الله طلب الكثرة إلا في الذكر، حتى لو اتبعت الآيات كثير، الآيات واضح جدا، قل كذكركم أبا أو أشد ذكرا كثير. طيب الوجه الثالث أن في الذكر مزية هي له خاصة ليست لغيره، وهي الحضور في الحضرة العلية. أيوة الآن دخل في الصوفية. نعم، الحضور في الحضرة العلية، والوصول إلى القرب الذي عبر عنه ما ورد في الحديث من المجالسة والمعية. مجالسة هذا كلام خطير، مجالسة والمعية، إن الله يجالس ومعه. فإن الله تعالى يقول: أنا جليس من ذكرني، ويقول: أنا عند ظني عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. وللناس في المقصد بالذكر مقامان: فمقصد العامة اكتساب الأجور، ومقصد الخاصة القرب والحضور. ليش يقدم الخاص على العامة؟ الذي يريد الأجر يقول: لا، احنا ما نريد الأجر، احنا نريد شيء أكبر من الأجر. وش قال؟ الحضور. نعم. وما بين المقامين بون بعيد، فكم بين من يأخذ أجره وهو من وراء حجاب، وبين من يقرب حتى يكون من خواص الأحباب. شايف يعني اللي يأخذ أجره من وراء حجاب، طب وأنت يعني مباشرة يحضر الله معك وتراه في تعليق الشيخ براك. جيد، تفضل. قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله للناس في المقصد بالذكر مقامان إلى آخره، أقول تضمن كلامه هذا رحمه الله أن الذاكرين نوعان، عامة وخاصة، وأن مقصود العامة بالذكر اكتساب الأجر، وأن مقصود الخاصة القرب من الله، ويدخل في الخاصة الأنبياء والصديقون. وهذا التقسيم والتفاضل بين الذاكرين صحيح، وهذا يجري في كل الطاعات، فالمؤمنون منهم الأبرار أصحاب اليمين، ومنهم المقربون السابقون، كما جاء هذا التقسيم في سورة الواقعة وسورة الإنسان ومطففين، ومنهما ذكر في سورة فاطر. ولكن يستدرك على الشيخ ابن جوزي رحمه الله ما يهمه كلامه من أن الخاصة لا طمع لهم في الأجور، وهذا يخالف ما وصف الله به أنبياءه وأولياءه من رجاء رحمته وخوف عذابه، مع طلب القرب في قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فهم يعبدون الله في ثلاث مقامات: مقام الحب والخوف والرجاء. وكلامه رحمه الله يوهم ما تقوله جهلة الصوفية من أن العارف لا يعبد الله طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، ويرد هذا الزعم آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل، كقوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. جيد، هو يعني يقصد الشيخ أنه يعني يقول أن الناس درجات، مثل في سورة الواقعة وفي سورة فاطر وغيرها درجات، لكن في العبادات درجات بلا شك، الذكر درجات، لكن رحمه الله هنا لما قال يعني القرب من الله ويعني والمكاشفة، ستأتي الآن المكاشفة، وهؤلاء بينهم حجاب، وهؤلاء يعني هنا الإشكال، والحضور الإشكال، العبارات الصوفية الآن بيأتيك من عبارات الصوفية المعروفة في ذكرهم، يقولون هو ما يقول له، يعني هو يعني الله معي، فهذه ستأتي الآن. نعم. واعلم أن الذكر على أنواع كثيرة، فمنها التهليل والتسبيح والتكبير والتحميد والحوقلة والحسبلة، وذكر كل اسم من أسماء الله تعالى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والاستغفار وغير ذلك، ولكل ذكر خاصية وثمرة. فأما التهليل فثمرته التوحيد، عن التوحيد الخاص، فإن التوحيد العام حاصل لكل مؤمن. وأما التكبير فثمرته التعظيم والإجلال لذي الجلال. وأما الحمد والأسماء التي معناها الإحسان والرحمة، كالرحمن والرحيم والكريم والغفار وشبه ذلك، فثمرتها ثلاث مقامات، وهي الشكر وقوة الرجاء والمحبة، فإن المحسن محبوب لا محالة. وأما الحوقلة والحسبلة فثمرتها التوكل على الله والتفويض إلى الله والثقة به. وأما الأسماء التي معناها الاطلاع والإدراك، كالعليم والسميع والبصير والقريب وشبه ذلك، فثمرتها المراقبة. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فثمرتها شدة المحبة فيه والمحافظة على اتباع سنته. وأما الاستغفار فثمرته الاستقامة على التقوى والمحافظة على شروط التوبة مع انكسار القلب بسبب الذنوب المتقدمة. ثم إن ثمرات الذكر بجميع الأسماء والصفات مجموعة في الذكر الفرد، وهو قولنا الله الله. شايف الله الله، يعني اترك كل الأذكار وردد كلمة الله الله، أو هو. هو الآن استطرد في كلمة يذكرون يذكركم، يعني بعبارات مثل هذه ونقولات وتقسيمات. التقسيم الأخير واضح، ما في شيء. لما يقول الحوقلة والحسبلة ثمرتها التوكل، يعني إيه لما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله، صحيح فيها توكل، فيها كذا، يعني كل التقسيمات هذه ما فيها شيء. فذلك هو الغاية وإليه المنتهى. فيه تعليق الشيخ. جميل. قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله ثم إن ثمرات الذكر بجميع الأسماء والصفات إلى آخره، يتضمن أمرين حقا وباطلا. الأول أن جميع معاني أسماء الله الحسنى يتضمنها الاسم الشريف الله، وهذا حق. الثاني أن أفضل الذكر هو ذكر الله بالاسم المفرد الله الله، وهذا باطل، وذلك لأمور. أولا أن الذكر بالاسم المفرد من بدع الصوفية، ولا أصل له في كتاب ولا سنة، فاختيار المؤلف لذلك زلة منه عفى الله عنه. ثانيا أن كل ما ورد من ألفاظ الذكر في الكتاب والسنة هو من الكلام المركب، كسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثالثا أن الاسم المفرد لا يفيد فائدة تامة كما هو مقرر في علم النحو، لذلك لا يحصل بالإسلام بالاسم المفرد إيمان ولا كفر، فلا يدخل الكافر في الإسلام بذكره الاسم المفرد الله، ولا يكفر من قال لا إله إلا الله وامتنع عن ذكر الاسم المفرد، لذلك لا يجزي الإتيان بالاسم المفرد في المواضع التي يستحب أو يجب فيها نوع من الأذكار الشرعية. واضح تعليق الشيخ جميل، مثل ما ذكرنا يعني الله الله مفرد هكذا هي من عبارة الصوفية. طيب واصل به، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. استعينوا بالصبر والصلاة، قد ذكر إن الله مع الصابرين أي بمعونته. أين ذكر في الحديث مع بني إسرائيل واستعينوا بالصبر وإن لكبيرة عند الخاشعين؟ هناك ذكرها فما يعني هذا منهج. طيب، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، قيل إنها نزلت في الشهداء المقتولين في غزوة بدر، وكانوا 14 رجلا لما قتلوا حزن عليهم أقاربهم، فنزلت الآية مبينة لمنزلة الشهداء عند الله ومسلية لأقاربهم. ولا يخصها نزولها فيهم. يقول يقصد أن الآية عامة، ولا يخصصها نزولها فيهم. يخصصها طيب، يعني يقصد أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هذا هنا. نعم، بل حكمها على العموم في الشهداء. ولنبلونكم أي نختبركم، وحيثما جاء الاختبار في حق الله فمعناه أن يظهر في الوجود ما في علمه لتقوم الحجة على العبد، وليس كاختبار الناس بعضهم بعضا، لأن الله يعلم ما كان وما يكون. والخطاب بهذا الابتلاء للمسلمين، وقيل لكفار قريش، والأول أظهر لقوله بعدها وبشر الصابرين. يقصد الاختبار، اختبار الشخص لما يختبر فلان ما يعرفه، يقول مثل لو جاء شخص قال نختبرك نشوف عنك تجيد الشيء هذا أو لا تجيده، فيختبره لأنه يخفى عليه، فيقول كيف الله يختبر؟ الله يعلم. قال لا، ليظهر العلم أمام الناس، يختبر الشيء وهو يعلمه ليظهر أمام الناس ما موقف الناس الذين وقع عليهم البلاء وقع عليهم الاختبار، كيف كان موقفهم، يظهر أمام الناس لا عندهم، أن الله عز وجل يعلم ذلك. واضح هذا. طيب، يقول هو هل المخاطب به المؤمنون أو الكفار؟ يرجح أنها للمؤمنين لسياق الآيات، يعني وفي قوله ولا يبلغنك شيء من يبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة إلى آخره. ولكن نعلم حنا أن الابتلاء يعم، الابتلاء يعم المؤمن والكافر، كل يبتلى، كل تصيبه البلايا وتصيبه المصائب ويمتحن سواء مؤمن أو كافر أو كافر أو مؤمن أو مسلم. لكن قصد البلاء الموجود في هذه الآية كيف نحمله؟ هل نحمل على الكافر ولا نحمل على المؤمن؟ قال لا، نحمل على المؤمن لسياق الآية، الآيات أي نعم تدل على أنه في المؤمنين. طيب، بشيء من الخوف يعني من الأعداء، والجوع بالجدب، ونقص من الأموال بالخسارة، والأنفس بالقتل، والثمرات بالجوائح، وقيل ذلك كله بسبب الجهاد. يقصد أن الجهاد إذا يعني وقع الجهاد في خوف، في جوع، في خسائر نفوس، تقتل في كذا، هذه ممكن تحصل، لكنها الآية على وجه العموم. يبتلى أناس بالخوف من العدو والخوف يعني أشياء أخرى من السباع ونحوها والخوف كذا، ويبتلى بالجوع عامة. نعم. إنا لله، اللام للملك، والمالك يفعل في ملكه ما يشاء. راجعون، تذكروا الآخرة لتهون عليهم مصائب الدنيا. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابته مصيبة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، أخلف الله له خيرا مما أصابه. قالت أم سلمة: فلما مات زوجي أبو سلمة قلت ذلك، فأبدلني الله به رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، بس ليش هنا ذكر قال إن لا، يعني الله يتصرف فينا كيف يشاء، لأن نحن في ملكه وتحت ملكه تحت تصرفه. طيب، وإن إليه راجعون، ليش جاء الكلام في الرجوع؟ قال لتهون عليك الدنيا، الدنيا مقارنة بالآخرة فرق كبير، فأنت إذا أصبت بشيء في الدنيا بذهاب مال أو ولد أو ذهاب نفس أو ذهاب كذا أو جوع أو نحوه، تذكر أن الدنيا مارة وعابرة وأن الآخرة هي الباقية، فهذا مقصود تذكير بالآخرة حتى تهون عليك مصائب الدنيا. في واحد من جماعي بيطلع أي شوفه من تو هنا جزاك الله خير. فائدة: ورد ذكر الصبر من القرآن في أكثر من 70 موضعا، وذلك لعظمة موقعه في الدين. قال بعض العلماء: كل الحسنات لها أجر محصور من 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصبر، فإنه لا يحصر أجره لقوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وذكر الله للصابرين 8 أنواع من الكرامة. طيب، بس بالنسبة لقوله إلا الصابرين، زين، فإنهم حسناتهم مفتوح فيها. قال في قوله تعالى: إنما أجرهم بغير حساب. طيب، فيها أشياء شبيهة، الصيام قال إلا الصوم فإني أجزي به، فإنه لي وأنا أجزي به، مفتوح صح؟ وفي أيضا غير الصيام العفو فأجره مع الله. إيه ممكن، إيه فيه الصيام وفيه الذكر، هو يقول الصبر هنا، وفيه الصدقة قال مثلا 7 سنوات، قال آخر شيء قال والله يضاعف من يشاء والله واسع عليم، فما ليست محدودة الصدقة، إن الله يأخذ الصدقة، يتصدق أحدكم بعذر تمرة فيأخذها سبحانه وتعالى يغطيها حتى تكون مثل الجبل العظيم. فنتوقع أن يعني ليس الصبر فقط، حتى في أشياء ثانية مشابهة مفتوح فيها الأجر، وإن كان الأصل في العبادات الحسنة 10 أمثالها. نعم. وذكر الله للصابرين 8 أنواع من الكرامة: أولها المحبة، قال والله يحب الصابرين، والثانية النصرة، والثاني النصرة، قال إن الله مع الصابرين. يقصد النصرة يعني معية الله بأن ينصره، فأقرب ما تكون المعية خاصة. والثالث غرفات الجنة قال يجزون الغرفة بما صبروا، والرابع الأجر الجزيل قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والأربعة الأخرى المذكورة في هذه الآية فمنها البشارة قال وبشر الصابرين، والصلاة والرحمة والهداية قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. طيب الصلاة من الله ما معناها؟ قالوا الثناء، أن يثني الله سبحانه وتعالى على عبده الصابر. إذا الصلاة من الله، والصلاة من الملائكة الدعاء، تدعو لهذا أن يثني الله عليه وأن يمدحه وأن يغفر له. والصلاة من العبد الإنسان المخلوق، إذا صلى يصلي على محمد، إذا صلى صلى على محمد، أن يطلب من الله الثناء على نبينا محمد. فذكر ابن أبو العالية أن الصلاة على ثلاثة أقسام، ذكرها في صحيح البخاري أن أقسام الصلاة تكون على ثلاثة أنواع: صلاة الله وصلاة الملائكة وصلاة الناس. نعم. والصبر على أربعة أوجه: صبر على البلاء وهو منع النفس من التسخط والهلع والجزع، وصبر على النعم وهو تقييدها بالشكر وعدم الطغيان وعدم التكبر بها، وصبر على الطاعات بالمحافظة والدوام عليها، وصبر على المعاصي بكف النفس عنها، وفوق الصبر التسليم وهو ترك الاعتراض والتسخط ظاهرا وترك الكراهة باطنا، وفوق التسليم الرضا بالقضاء وهو سرور النفس بفعل الله وهو صادر عن المحبة، وكل ما يفعل المحبوب محبوب. يعني هو يحب يقسم أشياء كثيرة ويذكر فوائد، ميزة عنده يعني هذه. هو إن كان لا يتعرض الكثير من الآيات، لكن أحيانا يقف مع الآية يبرز ما فيها شيء ويجمع بين الآيات الأخرى، مثل ما يسمى بتفسير، هذا يسمى تفسير، التفسير الموضوعي، يحاول أن يجمع مثلا الصبر ما أنواعه في القرآن، ما ثمرته، ما كذا، كل ما يأتي على أشياء يعني يحاول. هذه تعتبر من المزايا في الكتاب. نعم. إن الصفا والمروة جبلان صغيران بمكة من شعائر الله أي معالم دينه، واحدها شعيرة أو شعارة. فلا جناح عليه إباحة للسعي بين الصفا والمروة، والسعي بينهما واجب عند مالك والشافعي، وإنما جاء بلفظ يقتضي الإباحة لأن بعض الصحابة امتنعوا من السعي بينهما لأنه كان في الجاهلية على الصفا صنم يقال له إساف، وعلى المروة صنم يقال له نائلة، فخافوا أن يكون السعي بينهما تعظيما للصنمين، فرفع الله ما وقع في نفوسهم من ذلك. ثم إن السعي بينهما واجب بالسنة. قالت عائشة رضي الله عنها سن رسول الله صلى الله عليه وسلم السعي بين الصفا والمروة وليس لأحد تركه. وقيل إن الوجوب يؤخذ من قوله شعائر الله، وهذا ضعيف لأن شعائر الله منها واجبة ومنها مندوبة، وقد قيل إن السعي مندوب. هذا في خلاف السعي، خلاف الطواف، الطواف ركن بإجماع العلماء، السعي في خلاف، حتى في الحج في خلاف، والإمام أحمد له روايتان فيه الوجوب والسنة في حديث، بس الحديث فيه كلام هذا، ولا إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، هذا في حديث، بس في حديث الكلام فيه سند يعني كلام، لكن عموما يعني العلماء أكثر ما على أن السعي ركن، وأن من جاءت الآية مثل ما ذكر هنا، حتى في حديث عائشة مع عروة لما قال عروة للزبير يعني ليس على أحد جناح أن يطوف بين الصفا والمروة، قالت بئس ما قلت، هذا حديث مسلم، بئس ما قلت، إنما كان الناس في أول الإسلام، ذكرت أنه يعني أنهم يعني تحرجوا من الطواف بين الصفا والمروة لهذه الأشياء، ثم إن الله بين أنها من شعائر الله وأنها يعني يجب العبادة فيها. طيب الطوف أصله يتطوف، ثم أدغمت التاء في الطاء، وهذا الطواف يراد به السعي 7 أشواط. ومن تطوع عام في أفعال البر أو خاص في السعي بين الصفا والمروة، فيقتضي أن السعي بينهما تطوع ويؤخذ الوجوب من السنة. أو معنى تطوع التطوع بحج بعد حج الفريضة. هذا هو الصحيح، لأن الإنسان ما يتطوع في السعي، السعي ليس فيه تطوع، يعني أنك تروح تأخذ يعني 7، ما تستأخذ 7 في السعي، السعي فقط في العمرة وفي الحج فقط، ولا يكرر، ما يكرر. أما الطواف فيكرر، الطواف على حول الطواف بالبيت هذا يتكرر، أما السعي فهو فقط للعبادة هذه. طيب، الذين يكتمون، اليهود كتموا أمر محمد صلى الله عليه وسلم في الكتاب التوراة هنا، اللاعنون الملائكة والمؤمنون، وقيل المخلوقات إلا الثقلين، وقيل البهائم لما يصيبهم من الجدب بذنوب الكاتمين للحق، وبينوا إنما شرط في توبتهم أن يبينوا لأنهم كتموا، والناس أجمعين هم المؤمنون، فهو عام يراد به الخصوص، لأن المؤمنين هم الذين يعتد بلعنهم للكفار، وقيل يلعنهم جميع الناس في الآخرة خالدين فيها أي في اللعنة، وقيل في النار، ولهم ينظرون من أنظر إذا أخر أي لا يؤخرون عن العذاب ولا يمهلون، أو من نظر لقوله ولا ينظر إليهم، إلا أن هذا يتعدى بإلى. طيب، بقي عندك شيء؟ واصل كمل ولا لا؟ وإلهكم إله واحد، الواحد له 3. طيب لحظة، بس فيه بعض الأشياء هنا. أول شيء، لماذا جاء ذكر الصفا والمروة في الآية هنا، مع أنه ما بعد جاءت آيات الحج؟ ستأتي آيات الحج. آيات الحج بدأت من قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله في آية البقرة، وثم فصل فيها. طيب، لماذا ذكر هنا الصفا والمروة ولم يجعلها هناك؟ شو السر؟ الله أعلم. أنه لما تحدث عن الكعبة، والكعبة فيها الطواف ونحوه، وذكر يعني البيت والكعبة، ذكر الصفا والمروة، هذا أمر. الأمر الثاني، يعني الآن من هذه الآيات، من تحويل القبلة، يعني من بداية الجزء الثاني إلى آخر السورة، كل هذا تجد الخطابات كلها توجه للمؤمنين، ما عاد فيه توجيه للكفار، ولا يعني أحيانا لا توجيه لليهود. اليهود في أول السورة، أول السورة الحزب الأول، خطابات كلها موجهة لمن سبق من أسلاف اليهود الذين في عصر موسى عليه السلام، ثم من أفتطمعون خطابات للمعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم في الغالب، هذا إلى قوله، إلى الحديث عن إبراهيم وبناء البيت، ثم بعدها جاءت الخطابات للمؤمنين في بيان شريعة هذه الأمة. هذه الأمة في مسألة هنا في قول تعالى إن الذين يكتمون، في علاقتها يعني مجيء في هذا المكان، نقول هي تذكير لليهود فيما سبق الذين كتموا تحويل القبلة وكتموا رسالة النبي وهم يعرفونه وكتموا، جاءت الآيات تذكرهم مرة ثانية لعلهم، لأن فيها هذه فيها توبة، فيها في فتح باب لهم، فجاءت مرة ثانية حتى يفتح لهم الباب في التوبة. طيب، وإلهكم، نعم، وإلهكم إله واحد، الواحد له 3 معان كلها صحيحة في حق الله تعالى، أحدها أنه لا ثاني له فهو نفي للعدد، والآخر أنه لا شريك له ولا نظير، والثالث أنه واحد لا يتبعض ولا ينقسم. في تعليق الشيخ عبد الله، نعم، قال الشيخ كلمة لا يتبعض محدثة لله عز وجل، ما معناها؟ طيب، قال الشيخ عبد الرحمن البراه قوله الواحد له 3 معان إلى آخره، أقول ما ذكره في معنى الواحد وأن المعاني 3 صحيحة في حق الله سقيم في الجملة، وقد جرى في ذلك على طريقة المتكلمين في تقسيم التوحيد، ويؤخذ عليه وعليهم أمور، أنه لم يذكروا توحيد إلهية المتضمن توحيد العبادة الذي هو معنى لا إله إلا الله، أن ما ذكروه غايته أن يتضمن توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون، أن بعض عباراتهم في هذا التقسيم فيها إجمال كنفي النظير والشبيه، فإن المعطلة كالمعتزلة ومن وافقهم يدخلون في ذلك نفي الصفات، قولهم إنه واحد في ذاته ولا يتجزأ، هو حق في ظاهره، لكنهم يدخلون فيه أيضا نفي علوه تعالى على خلقه. جيد تعليق يعني. طيب عندك أنت هو اللي باقي لك يعني كلام؟ وشو؟ باقي يعني في قولي وإلهكم إله واحد. تقصد المؤلف؟ المؤلف. الباقي. وعلم وقد فسر المراد به هنا في قوله لا إله إلا هو. هذا كلام من؟ الجزء. إيه. وعلم أن توحيد الخلق لله تعالى على ثلاث درجات. الأولى توحيد عامة المسلمين، وهو الذي يعصم النفس والمال في الدنيا وينجي من الخلود في النار في الآخرة، وهو نفي الشركاء والأنداد والصاحبة والأولاد والأشباه والأضداد. الدرجة الثانية توحيد الخاصة، وهو أن يرى الأفعال كلها صادرة من الله وحده، ويشاهد ذلك بطريق المكاشفة لا بطريق الاستدلال، فإن معرفة ذلك بطريق الاستدلال حاصلة لكل مؤمن، وإنما مقام الخاصة يقين في القلب بعلم ضروري لا يحتاج إلى دليل، وثمرة هذا العلم الانقطاع إلى الله والتوكل عليه وحده واطراح جميع الخلق، فلا يرجو إلى الله ولا يخاف أحدا سواه، إذ ليس يرى فاعلا إلا إياه، ويرى جميع الخلق في قبضة القهر ليس بيدهم شيء من الأمر، فيطرح الأسباب وينبذ الأرباب. والدرجة الثالثة أن لا يرى في الوجود إلا الله وحده، فيغيب عن النظر إلى المخلوقات حتى كأنها عنده معدومة، وهذا هو الذي تسميه الصوفية مقام الفناء بمعنى الغيبة عن الخلق، حتى إنه قد يفنى عن نفسه وعن توحيده، أي يغيب ذلك باستغراقه في مشاهدة الله. نفس الشيء عاد مرة ثانية إلى التصوف والصوفية. عندك تعليق؟ إيه؟ قال الشيخ عبد الرحمن البراق قوله وعلم أن توحيد الخلق لله تعالى على ثلاث درجات إلى آخره. أقول هذا التقسيم للناس في التوحيد يشبهه ما ذكره من تقسيمه للناس في مقصوده من الذكر، وقد تقدم التنبيه إلى ما فيه، وكذلك نقول هنا إن ما ذكره من تفاضل الناس في التوحيد صحيح، ولكنه سلك في التعبير عن ذلك طريق الصوفية، إذ جعله ثلاث درجات: توحيد العامة وتوحيد الخاصة وتوحيد خاصة الخاصة، وفسر كل درجة من هذه الدرجات كما هي عند الصوفية، ولا إشكال فيما فسر به توحيد العامة إلا من حيث تخصيصه بالعامة، ولكن يؤخذ على المؤلف ما فسر به الدرجة الثانية والثالثة مقرا لهما. وقد تضمن كلامه رحمه الله عدة إشكالات. أولا قوله فيطرح الأسباب، أقول هذا قول مجمل يحتمل أمورا. أولا يحتمل أمورا، فإن كان الاعتقاد عدم تأثيرها فهذا جحد لما تضافرت الأدلة العقلية والشرعية على إثباته، وهو تأثير الأسباب في مسبباتها، وهذا مذهب الجهمية ومن وافقهم كالأشاعرة. وإن كان الاعتقاد عدم شرعية العمل بها فهذا مخالف لموجب الشرع، كقوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، وقوله للرجل اعقلها وتوكل، وقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وشواهد ذلك كثيرة. وإن كان اطراح الأسباب بترك الاعتماد عليها فهذا حق، وهو من تحقيق التوكل على الله. ثانيا قوله في الدرجة الثالثة أن لا يرى في الوجود إلا الله وحده إلى آخره، أقول قوله هذا لفظه يحتمل أن يعتقد أن لا موجود إلا الله، وهذا هو القول بوحدة الوجود، وهو قول ملاحدة الصوفية الاتحادية، والمؤلف لا يريد هذا المعنى لأنه فسره بقوله حتى كأنها عنده معدومة، وهذا هو الفناء عند الصوفية، هو الغيبة عن الخلق حتى إنه يفنى عن نفسه وعن توحيده. وقد جعل المؤلف هذه الدرجة بهذا التفسير أعلى درجات التوحيد، وهي الفناء عن شهود ما سوى الله، أي عدم الشعور بما سوى الله من المخلوقات. وقد غلط في هذا عفى الله عنه، فإن الفناء والغيبة نقص ليس بكمال، فضلا أن يكون من الدين، فضلا عن أن يكون على أعلى مقامات الدين. قال شيخ الإسلام في العقيدة التدمورية: الفناء الثاني وهو الذي يذكره بعض الصوفية، وهو أن يفنى عن شهود ما سوى الله، بحيث قد يغيب عن شهود نفسه لما سوى الله تعالى، فهذا حال ناقص. ومن جعل هذا نهاية السالكين فهو ضال ضلال مبين. وكذلك من جعله من لوازم طريق الله فهو مخطئ، بل هو من عوارض طريق الله التي تعرض لبعض الناس دون بعض. أو يكفي أنه من الأمور المبتدعة، ما قال السلف ولا فعله، أن هذه الأقسام التقسيمات هذه، وأنه يغيب عن الناس. لكن الصحابة أشرف وأعظم وأعلى منزلة وأعلى علما من سائر الأمة كلها بعد الرسول، حتى يقال أن كل هذا خلاف. نعم، بس كنت ما ذكر وجه النقص في مرتبة الغيبة. إيه الشيخ يقول هنا إيه في التعليق أو كلام شيخ الإسلام وجه النقص. إيه يعني هو يقول أنها يعني أنها نقص ليست كمال. إيه إنك تغيب أنت عن الناس، هذا مو مدح، هذا مو ليس مدح ولا ميزة لك، هذا قصده، إن ليست هذه يعني ميزة يتميز بها الإنسان لما يغيب عن توحيده ويغيب عن ربه ويغيب عن كل شيء عن الخلق. هذا يعني قصد الشيخ الإسلام تيمية، يعني ليس التميز فيها الشخص هذا. كل هذا يعني عبادات مثل هذه الأشياء، هذه عبادات تقرب إلى الله. لما عندك منهج وعندك يعني مسلك يعني على الكتاب والسنة، وإلا إنسان أحيانا يصل مثل هذا، يقول لك يصل إلى الإلحاد والانحراف والخروج عن التوحيد. نسأل الله العفو والعافية. طريقة هذا التي تسمي الصوفية وهذا التي تسمي الصوفية أنت ينتمي إليهم؟ إيه يقصد أنه إذا لا إذا جاء في درجة معينة قال كذا، ولا في أشياء هو يعني يسلكها ويأيدها تقسيمات ويثني عليها أحيانا، لكن في درجات معينة كأنها لا يرتضيها يعني. عموما هذا مما يأخذ عليه أنه يعني إذا جاء عند هذه الآيات دخل في، وهذا تأثير الصوفية عليه واضح تأثير في زمن انتشرت فيه الصوفية، خاصة في بلاد الأندلس، وعاش في الأندلس، مغرب الأقصى، وهذا كله أفريقيا إلى الآن موجودة فرق كثيرة، فرق التيجانية وغيرها موجودة إلى الآن في حتى في بعض المناطق الأخرى، الهند، باكستان، في تأثر كثير. السودان. ها؟ السودان. طيب نقف عند هذا إن شاء الله، نكمل بإذن الله، بركة أخذنا ما فيه إن شاء الله.